إذا جاء مفردا بدون أي دلالة أخرى لا يقصد به إلا الرش. أما إذا جاء بنص آخر بلفظ آخر قد يحمل على الغسل، واضح الآن؟ قد يحمل على الغسل، لكن الذي يبين ذلك هو الأمر بالغسل من جهة أخرى، وذكر ذلك أنه الرش يخلينا نتعامل معاملة هذا النطق بهذا المعنى. هذا جاءت الرواية الأخرى يغسل، يعني هذه قاضية ومبينة أن النطح في هذا المقام هو الرش، لأنها ورد في نصوص الشارع النطح بمعنى الرش والنطح بمعنى الغسل، لكن النطح بمعنى الغسل لم نستفده من ظاهر النص لوحده، وإنما لنص آخر بين أنه لا بد من الغسل، فهذاك الغسل هو الذي جعلنا نقول بأن النطح في هذا المقام هو الغسل. قال قتادة رواية هذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل، هذه شمها هذا الراوي الحديث يذكر سبب النضح فقط، إذن ففهمه مقيد لظاهر النص، واضح شان؟ لأن إذا قلنا الجارية وقلنا الغلام يمشي إلى 5 سنوات 6 سنوات يطلق هذا الاسم عليهما بهذه الصورة، هذا إذن فهذاك الإطلاق الموجود في النص ممكن يستفيد منه الإنسان هذه الفائدة، وهي عموم النضح ما دام صغيرا ولو طعم. هنا جاء الراوي وبين ما لم يطعم، فهنا تقييد الراوي وفهم الراوي يضبط به هذاك الظاهر من النص، لأن الراوي أعلم بماذا؟ بمرويه، واضح؟ هذا الراوي هو أعلم بمرويه. هذه الآن قبل ما ننظر للنص الثاني المرفوع الذي سيذكر بعد حين، وهو صحيح ذكر فيه ما لم يطعم، لكن الظاهر لما كان يغسل ويرش قال هذا ما لم يطعم. إذن هذه كلمة وهو راوي الحديث، هل نقول جاء به من عنده اجتهادا ولم نجد مخالفة في ذلك؟ نقول هو راوي الحديث، فهذا الفهم يقيد به ذاك الإطلاق الموجود على الصغر. نعم. الصحابي احنا نبدأ اولا بالصحابة ثم مطلقا التابعي. ايه ما ليش نبدأ بالصحابة اولا؟ الصحابة ليس هناك اشكال لانه يعرفون التنزيل ويرون الحال والتابعي اولى منك انت ولا مني انا ومن جاء بعدهم؟ قد يكون فهمه. نعم قد يكون فهمه. لا ظهر النص ما في ما يبرز فهما، ولهذا الشيخ ناصر رحمه الله ذهب نفس المذهب في مال حديث سماك بن حرب حديث العينة لما قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. سماك ايش قال؟ قال نقدا بكذا والأجل بكذا، وعول الشيخ ناصر بقوة على هذا الفهم، لأن هذا هو راوي الحديث، وهذا راوي الحديث ليكون قال مثل هذه المقولة يقول أهل العلم ما جابها ما جاء بها من عنده، وإنما جاء بها من عندي من روى عنه الحديث، وإلا ما كان ليتجرأ ليقول مثل هذه المقولة. فدائما وبدا الراوي هو أقرب للمروي ماذا؟ من غيره، واضح؟ قال وهو كما قال نعم. فإذا طعم غسل، وفي الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة، وهي كما قال الحافظ البيهقي إذا ضم بعضها بعضا قويت، والحديث دليل على الفرق بين بول الغلام وبين الجارية في الحكم، وذلك قبل أن يأكل الطعام كما قيده به الراوي، وقد روي مرفوعا أي بالتقييد بالطعام لهما. وفي صحيح ابن حبان والمصنف لابن أبي شيبة عن ابن شهاب مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل اللحم طعاما من الصبيان، والمراد ما لم يحصل لهم الاغتذاء بغير اللبن على استقلال، وقيل غير ذلك، يعني لا كأنه يؤكد هذا المعنى أنه روي في ذلك في مرفوعا مضت السنة أنه كذا. فإذا هذا يدل على أن هذا التفريق والتفريق الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يطعم، فهذا ما ليس لنا تعليل نستطيع أن نعول عليه فنقول لحب ذكران وتقريبهم إليه وغير ذلك، هذه تعليلات ما لها وجهة في هذا. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق، نقبل هذا التفريق ولا نزيد عليه أي وجه من الوجوه الأخرى من الاحتمالات التي قد نوردها، وإذا أوردناها قد تكون بعد ذلك هي علينا لا لنا. يعني كم من مرة يعلل المعلل شيء فيجعله علة، فإذا في نهاية المطاف تصبح هذا التعليل عليه هو. لماذا؟ كما قلنا من قبل، كما قالوا العلة لأنه ماذا؟ سبحانه مش هو الغلام أخويا، لا من قبل النجاسات، قال لأنها مظنة الأحداث، ومظنة الأحداث هي نجسة، فذكرنا أن أكل يستلزم عليها أن نقول بنجاستي أكل مال لحوم الإبل، ونقول بنجاسة كذلك الهواء الذرات والريح الذي يخرج والفساء. إذا يصبح المشكلة على القائل بهذا يوجب عليه أن يقول بأقوال أخرى هو لا يقول بها. لماذا؟ لأنه مجرد تخمين ذهب إليه فقط. فالأصل هو البقاء مع ظواهر النصوص والوقوف عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. قال وللعلماء في ذلك مذاهب، ثلاثة مذاهب. الأولون للهدوية والحنفية والملك أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات قياسا لبولهما على سائر النجاسات، وتأول الحديث وهو تقديم القياس على النص. قالوا هذا النص واضح، والنص الثاني يأمر بماذا؟ بالغسل. فإعمال الغسل أولى ماذا؟ من إهماله. يعني النص الآخر الذي أمر بغسل البول وغير ذلك فيقول إعماله أولى من إهماله، لكن هذا معارض لصريح النص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن بيانه، ومعارضة النص بالدليل. الثاني وجه للشافعية وهو أصح الأوجه عندهم، أنه يكفي النضح في بول الغلام للجارية كغيرها من النجاسات، عملا بالأحاديث الواردة بالتفريقة بينهما، وهو قول علي عليه السلام وعطاء والحسن وأحمد وإسحاق وغيرهم. والثالث يكفي النضح فيهما، وهو كلام الأوزاعي. أما هل بول الصبي طاهر أم نجس؟ يكفي أقوال أن نضح فيهما، النص فرق ما يحتاج إلى القول هذا. أما هل بول الصبي طاهر أو نجس؟ فالأكثر على أنه نجس، وإنما خفف الشارع في تطهيره. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. ما دام فرق أبقى بول الجارية على الأصل وهو الغسل، وأمر بالنضح بول الجارية، دلنا على أن هناك فرق وليس سواء. لأن التخفيف منين يجي؟ ليس عندنا تخفيف، وكلاهما جاري صغير صغير. إذن القول بعدم النجاسة هو أولى. ثم إذا أكل تغير، هذه أمور تحتاج، هي مأخوذة كما يقول علي النبي والتسليم لها أولى. وإنما خفف الشارع في تطهيره. واعلم أن النضح كما قاله النووي في شرح مسلم هو أن الشيء الذي أصابه البول يغمز نعم، ويكافر بالماء مكافرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، بخلاف المكافرة في غيره، فإنه يشترط أن يكون بحيث يجري عليها بعض الماء ويتقاطر من المحل، فإذا لم يشترط عصره. وهذا هو الصحيح المختار، وهو قول الإمام الحرمين والمحققين. يعني لكن متكراج ناظر في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النطح استعمل بمعنى الرش في مواطن عدة. كان إذا توضأ فعلمه جبريل يأخذ كفة من ماء وينضح بها ماذا؟ فرجه. إذن على قوله ماذا شلزم؟ أن يصب الماء صبه. قال ينضح في هذا، يأخذ في البناء الآخر يأخذ كفا من ماء ماذا؟ فينضح به الثوب. يعني هذا كله يدل على أن النضح بمعنى الرش بالعربية بمعنى هذا هو الصواب، الرش بمعنى الرش. لكن قد يأتي النضح ويراد به الغسل، لكن لا يفهم بظاهر هذا النص أي كلمة النضح، وإنما يرد الحديث في رواية بالغسل وفي رواية أخرى بالنضح. هنا يجب حمل هذا على هذا، واضح؟ يرد في رواية بالغسل وفي رواية بالنضح. هنا نقول النضح في هذا المقام في هذا النص هذا إنما هو الغسل، والذي جعلنا نقول هي الرواية الثانية المبينة لهذا الأمر هذا في حد ذاته. هنا نقول أنه يأتي بمعنى الغسل، وأما الأصل فيه أن النضح هو الرش، لأن هذه الأمور هذه يعني هذا المعنى وهذا المعنى نذكر فيها الآن في مواطن أخرى وفي أحاديث أخرى لأهل العلم، لعله يأتي بعد ذلك. ما أعرف يتكلم عن المدي ولا ما يتكلم فيه المدي ولا فيه، ما أدري، أنا مريت بهذا وأنا نبحث عن الآن. ها سيأتي بعد ذلك. نعم، هنا في النص في المدي ورد النضح، لكن لما ذهب أهل العلم إلى القول بالنجاسة قالوا هنا النضح بمعنى ماذا؟ بمعنى الغسل. قالوا وما يمس ثوبي، قال خذ كفة النار وانضحه به. لكن الذين يقولون بنجاسة المذي قال هنا المضح النضح بمعنى ماذا؟ بمعنى الغسل، وهذا لا يوافق هذا المعنى، هذا بمعنى المذ، وإنما قال كف من ماء والرسل. سيأتي إن شاء الله البيان هذا. واضح الآن؟ تفضل. بالنسبة يعني يفكر على أن الأمر بالصابع أنه نجس فيه تخفيف، مثل ماذا الشيء ونجس باتفاق وفيه تخفيف. شكون قال لك نجس باتفاق؟ أنت راك تقول باتفاق، لأن مين جبت الاتفاق هذا؟ من أين أتيت به؟ قول فيما أعلم وأحسن وتوقف عند ذاك الحد. ما أسمع، هذه قضية الإجماعات نقولها موجودة. يعني في هذا المجال هذا الله يرحم العبيلان فيما يذكر بعض طلبة العلم كانوا يجلسوا عنده في المدينة، فتجلس عنده أحيانا عبد الله، كان يجلس عنده العبيلان، عنده مقولة جميلة جدا في باب الفقه. يقول نحن سلفيون لكن في مجال الفقه أهملنا فقه الصحابة. هكذا يقول ولا لا؟ مر بي يعني بعض الإخوة كانوا يجلسوا عنده، يقول أننا نحن ندعي السلفية لكن في باب الفقه أقوال الصحابة لا تذكر، وإنما المعول على أقوال من كان بعدهم من أهل العلم. نعم نعم، يعني شوف كيف الحالة. يعني الآن في هذا المجال هذا أقوال الصحابة نافذ الصبيعة فقط، نمر ونبحث في القضايا العلمية هذا مرة بي أثر على سيدنا رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه عن سعيد المسيب، قال لا أبالي بالمذي جرى على فخذي أو سالة. قال بهذه العبارة لا أبالي، وهو أدرك ما أدرك ماذا هذا. يعني الآن هذه الإجماعات المذكورة وهذه النقولات المذكورة تحتاج من الإنسان أن يتروى، وهذا يحتاج الإنسان أن يبحث وينظر. واضح الأمراض، يعني يحتاج الإنسان يتروى قبل يبحث مليح لأنه قالوا الرش هذا. طيب إذا كان ليش الإشكالية منين جاءته الآن؟ إشكالية جاءت لما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي. إذا نحن الآن توصلنا أن المني شو طهر ولا لا طهر؟ ممكن نستدل أنه أمر بغسل ماذا؟ بغسل الجسم أنه ماذا؟ نجس. شو الأمر من يذهب يعني؟ هم الآن لما قالوا أمر قلب فليغسل ذكر في رواية عليه أبي طالب، قال يجزئك ماذا؟ أن تغسل ماذا؟ ذكرك. يجزئك في بعض الروايات الوضوء، ولهذا ذهب علي بن أبي طالب وكثير من أهل العلم أنه يجزئ الوضوء فيه فقط، لأن النبي كان في موطن بيان. تقول لي أنت إجماع النص صريح، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد حين، محتاج أن نطول هذا، سيأتي الكلام عليه. النص صريح فيه ماذا؟ قال يجزئه الوضوء. قال في رواية أخرى من مني الغسل ومن المذي الوضوء. عن ابن عباس بين النبي أن هذا يجب الغسل وهذا الوضوء، يعني كان في موطن كلام على كلا الأمرين، هذا غسل وهذا وضوء. إذن فأمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر، وفي رواية أخرى ذهب إلى أبعد من ذلك، أشوف فليغسل ذكره وأنثيه. إيش ولا هذا الآن؟ إذا أمر بغسل الذكر والأنثيين، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أولى ببيان ما يجب إذا كان مس الفخذين وغير ذلك بأن يغسل الذكر، قال الذكر والأنثيين، وقد يصيب الفخذين ولا يصيب الأنثيين، صح ولا مو صح؟ يعني المني هو على أساس لما ينظر الإنسان بنظرته البشرية هو أقرب لإصابة الفخذين من الأنثيين، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والأنثيين. يعني هذا يخلي هذا لقال وما يصيب ثبقا تنضحه ترشه، هذا ليس دليل لك إنه نجس إذا أمر بالرش. لو هذه كلمة النضح وردت في صيغة أخرى لما سأله عثب قال أغسله والله، ولهذا قال خذ كفة من ماء، زاد الرواية الأخرى الصريحة بذا قال خذ كفة من ماء ماذا؟ وانضح ثوبك، وانضح ما أصاب من ثوبك. إذن هذا فيه دلالة على أن هذا أمر خاص أنه ينضح من باب أمر آخر وغير ذلك لا ندري ما هو، لكن لا يدل هذا على النجاسة. واضح الآن؟ يعني لما نروح بعيد الآن ونصبح نبدأ، لأن الآن عندما نرجع الآن الكتاب بين يدي هذا اللباب، لا هذا المحقق كتاب هذا الحسن حلاق، لما يجي يتكلم عن نجسة يبدأ غليظ وأجمع وأجمع وأجمع واتفق، يعني يذكر هذا يذكر في النجسات يذكر نجاسة بعد نجاسة وأجمع واتفق وأجمع واتفق. هذا يحتاج كل جزء إلى ماذا؟ إلى بحث وإلى دليل وإلى تدليل. يعني لحد الآن احنا نسير هذا على هذا المنهج، أي منهج أهل الحديث، وجدنا أن الأولى في هذا المجال أي مجال الفقه العودة إلى ماذا؟ إلى النصوص. عندما نحكم النصوص نستريح راحة تام، وتصبح المسائل اللي فيها خلاف قليلة جدا، لأن أعطينا الفيصل فيها لهذا. وما عنكم يعني أنتم، إحنا مررنا من البداية، ما عنكم نجس الميتة مات ببعيد، يكاد يكون من خير الكلام يكاد يكون ماذا؟ إجماع على أن الميتة نجسة. راجع من شئت من أهل العلم، من سلفيهم وغير سلفيهم، الناظر في آن أقوالهم في هذه الموتى، في أقوال هذا طهور، حق وقفوا عند لفظ طهور وأصبحت من هذا قال طهور هذا كذا، إذن دليل لأنه نجس. ولهذا قلنا كلمة طهور لا تستفيد منها نجاسة، لابد من النظر إلى النصوص الأخرى والبحث وغير ذلك. إذن هذا ما يجعلنا ويوجب علينا التروي وعدم الاستعجال في مثل هذه الأمور. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثور، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وعن أسماء هي بفتح الهمزة وسين المهملة فميم فهمزة ممدودة، هي بنت أبي بكر وهي أم عبد الله بن الزبير، أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أكبر من عائشة بعشر سنين، وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها بأقل من شهر، ولها من العمر 100 سنة، وذلك سنة 73، ولم يسقط لها سن ولا تغير لها عقل، وكانت قد عميت رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته بالفتح للمثنات الفوقية وضم الحاء المهملة وتشديد المثنات الفوقية أي تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه، ثم تقرصه بالماء أي الثوب، وهو بفتح المثنات الفوقية وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، تدلك الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه، ثم تنضحه بفتح الضاد المعجمة أي تغسله بالماء ثم تصلي فيه. متفق عليه. ورواه ابن ماجة بلفظ: اقرصيه واغسليه وصلي فيه، ولابن أبي شيبة بلفظ: اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر. قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة. وقوله بصلع: بصاد مهملة مفتوحة فلام ساكنة وعين مهملة الحجر. والحديث دليل على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره، وظاهره أنه لا يجب غير ذلك، وإن بقي من العين بقية فلا يجب الحاد لإذهابها، وإن بقي من العين بقية فلا يجب الحاد لإذهابها لعدم ذكره في الحديث، وهو محل البيان، ولأنه قد ورد في غيره ولا يضرك أثره. طيب. قال رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته بالفتح للمثنات الفوقية وضم الحاء المهملة وتشديد المثنات الفوقية تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه، هذا إذا كان مات يابسا، يعني هذا الكلام إذا كان يابسا، لأنه لا يحصل إذا كان جاري جديد يصعب في هذه الفعلة. ثم تقرصه بالماء أي الثوب وهو بفتح المثنات الفوقية وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، أي تدلك ذلك الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك يخرج ما شربه الثوب منه، يعني بعد ما تحكه بأظافرها، وكما قال في الرواية الأخرى بالصلع أي بالحجر، يعني بالأظافر أو الصلع كيف سواسية، ثم ماذا تقرص بالماء، يعني تصب الماء وتغسل بقوة حد ذاته ثوبه، ثم تنضحه بفتح الضاد المعجمة أي تغسله بالماء. هنا هذه تنضحه وش قلنا؟ هنا النضح أصالة يأتي بمعنى ما؟ بمعنى الرش. وهنا يعني في هذه الرواية بعد ما قال تقرص وقال بعدها تنضح، ممكن يستفاد هنا النضح هي بعد ما كملت هذا تزيد ماذا؟ ترش بالماء في حد ذاته، لكن الروايات الأخرى قضت أن معنى النضح في هذا المقام هو الغسل. قال بفتح النعم ثم تنضح بفتح الضاد المعجمة ثم تصلي فيه، متفق عليه، رواه ابن ماجه بلفظ اقرصيه واغسليه، هذا معنى الآن، ورواه أحمد أبو داود والنبي أقرصيه واغسليه، ولابن أبي شيبة بلفظ أقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه، وروى أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محسن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر. قال ابن القطان إسناده في غاية الصحة ولا أعلمه علة، وقوله بصلع بصاد مهملة مفتوحة فلا من ساكنة وعين مهملة أي بالحجر، والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، يعني هذا الطاهر من هذا الأمر، هذا أن هذا الحديث يعني فيه دليل على نجاسة الحيض، لأنه كان أكد على إزالة عينه، أو نقول إحنا يبقى فقط يتجوز في اللون، أن الحك ثم القرص ثم الغسل النضع، هذا يدل يعني دلالة واضحة على هذا. قال والحديث على يزدم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره، وظاهره أنه لا يجب غير ذلك، يعني المطلوب هو أن يجب غير ذلك، وإن بقي من العين بقية فلا يجب الحاد لإذهابها لعدم ذكره، من يبقى بقية الظاهر أنه ليس يبقى بقية من عينها، وإنما يبقى ماذا؟ اللون الذي لا للإنسان يدخل كالحناء، الآن الحناء في اليد ولا ما في اليد، ولا تكون مانع لوصول الماء واضح، فذاك اللون هذا كان لا يدل على أن الشيء هو نجس، يعني في حديث ولقال وهو محل البيان، ولأنه قد ورد في غيره ولا يضر كما أثره، يعني هذا في النص هذا ولا يضر أثره، دليل على أن الإنسان إذا استعمل ما في وسعه لإزالة عين ما وبقي أثرها الذي هو غير مؤثر على الشيء، هنا الشارع لا يؤاخذ عليه، لأن ذاك اللون يعطي عندنا إحنا الآن لإزالة مثل هذا الأثر شرز الحين، حتى يزال هذه الأثار من هذه الدم بقع الدم وغيرها يصبح لابد فيها من جفيل حتى تزيل هذا العين كلية هذا اللون، أما الأصل اللون في حد ذاته بعدما استفرغ كل ما في وسعه قد أدى ما عليه من الناحية الشرعية، وذاك يصبح يتجوز فيه، ولقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ضرك أثره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. قال الشارح رحمه الله وعن أبي هريرة قال قالت خولة بالخاء المعجمة مفتوحة وسكون الواو وهي بنت يسار، كما أفاد ابن عبد البر في الاستيعاب حيث قال خولة بنت يسار قالت يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، وكذلك أخرجه البيهقي لأن فيه ابن لهيعة. وقال إبراهيم الحربي: لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم بإسناد أضعف من الأول. وأخرج الدارمي من حديث عائشة موقوفا عليها: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران. رواه أبو داود عنها موقوفا أيضا. وتغييره بالصفرة والزعفران ليس لقلع عينه، بل لتغطية لونه تنزها عنه. والحديث دليل لما أشرنا من أنه لا يجب استعمال الحاد لقطع أثر النجاسة وإزالة عينها، وبه أخذ جماعة من أهل البيت ومن الحنفية والشافعية. واستدل من أوجب الحاد وهم الهادوية بأن المقصود من الطهارة أن يكون المصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة. ولحديث: اقرصيه وأميطيه عنك بإذخرة، قال في الشرح: وقد عرفت أن ما ذكر لا يفيد المطلوب، وأن القول الأول أظهر. هذا كلامه. وقد يقال: قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر، والسدر من الحواد، والحديث الوارد به في غاية الصحة كما عرفت، فيقيد به ما أطلق أو ما أطلق في غيره، ويخص استعمال الحاد بدم الحيض، ويخص استعمال الحاد بدم الحيض ولا يقاس عليه غيره من النجاسات، وذلك لعدم تحقق شروط القياس. ويحمل حديث: ولا يضرك أثره، وحديث عائشة وقولها: فلم يذهب، أي بعد الحاد. فهذه الأحاديث في هذا الباب اشتملت من النجاسات على الخمر ولحوم الحمر الأهلية والمني وبول الجارية والغلام ودم الحيض. ولو أدخل المصنف بول الأعرابي في المسجد ودباغ الأديم ونحوه في هذا الباب لكان أوجه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. المحاشي يذكر كلام يقول: قلت عزوه إلى الترمذي وهم محض، فإنه لم يخرجه البتة، وإنما أشار إليه عقب حديث أسماء بقوله: وفي الباب عن أبي هريرة. وأما قيس بنت محصن وأم قيس بنت محصن، قلت: وأخرج الحديث أبو داود وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح عنه، وهو وإن كان فيه ابن لهيعة فإنه قد رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن وهب، وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ. قلت: وأورد الألباني الحديث في الصحيحة كذا، وذكر أوهاما لبعض العلماء فانظره لزاما. يعني هذا الحديث اللي قال فيه ضعيف، يعني الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أطال فيه الكلام وصححه. قال: وعن أبي هريرة قالت خولة بالخاء المعجمة المفتوحة وسكون الواو وهي بنت يسار، كما أفاده عبد الله بن البر في الاستعار حيث قال: خولة بنت يسار. قلت: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، وتخرج غيره، وكذا أخرجه البيهقي لأن فيه ابن لهيعة. وقال إبراهيم الحربي: لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. ورواه الطبراني وابن عبد البر أثبت أنه من صحابية الكبير. ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم بإسناد أضعف من الأول. وأخرجه الدارمي من حديث عائشة موقوفا عليها: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران. رواه أبو داود عنها موقوفا أيضا: وتغيره بالصفرة والزعفران ليس لقلع عينه، بل لتغطية لونه تنزها عنه. ولكن الرسول قال: ماذا؟ لا يضرك أثره. ولعلها عائشة سئلت أو سألها من سألها ممن لا تملك ثوبين، تملك إلا ثوبا واحدا ويبقى فيه أثر الدم، فهي تريد ماذا؟ أن تبعد عنها النظر، فأمرتها عائشة بما هو أليق بها، كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النسوة اللوات يحببن الذهب وتعلقن به، أمر بالفضة فتلعب بها لعب، وإن أبت إلا الصفرة فعليها ماذا؟ أن تصفرها. بالزعفران حتى تصبح ماذا؟ مثل الذهب. يعني هذا من باب الإرشاد لمن أراد يعني اللون في حد ذاته، فيكون بهذا المعنى. يعني قال: والحديث دليل على ما أشرنا من أنه لا يجب استعمال الحاد لقطع أثر النجاسة وإزالة عينها. يعني هذا الحاد هو الشيء الذي يذكر، يعني يكمحنا الشيء كما سمينا قبيل يقولنا الجفال، إحنا عندنا الجفال يعد كما هو قال الحاد. وبه أخذ جماعة من أئمة أهل البيت ومن الحنفية والشافعية، واستدل من أوجب الحاد وهم الهدوية بأن المقصود من الطهارة أن يكون المصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة. ولحديث أقرصيه وأميطيه عنك بإذخر إنزال هذا. قال في الشرح: وقد عرفت أن ما ذكر لا يفيد المطلوب، وأن القول الأول أظهر هذه الأظهر هذه الأحاديث في هذا الباب. هذا كل هذا كلامه، يعني هذا الحديث المذكر هذا كلامه، يعني يبين أنها لما أمر بالحاد وقال الإذخر وغير ذلك ليس المقصود به لزاما، لابد من إزالته. وقوله على أحسن وجه في الصلاة يفيد ولا لا يفيد؟ يفيد المطلوب. أما ما ذكره يفيد المطلوب؟ لا، وقد عرفت أن ما ذكره لا يفيد المطلوب من وجوب استعمال الحاد، لأن النبي قال ماذا؟ لأن النبي قال لا يضرك ماذا؟ لا يضرك أثره. لو كان هذا الأثر يضر في الصلاة لكان أولى الناس، لو كان الكمال مطلوب. يعني رأيت القرآن الآن، شوف الآن من بدأ يدخل الإنسان بعقله في هذا المجال كيف يصبح ماذا؟ يلزم بأشياء لا قال ماذا؟ شوف الأخسة قال: واستدل من أوجب الحاد وهم الهدوية بأن المقصود من الطهارة أن يكون المصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة. أكمل هيئة وأحسن زينة، يعني المقصود بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يضرك. لو كان هذا مؤثر على أكمل هيئة وأحسن زينة كان يقول: لا يضرك ولا لا؟ لكان أولى به أن يقول لها: افعلي به كذا واستعملي كذا لإزالته، كما أرشدت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الأثر المذكور عنها، أرشدت إلى ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الأمر خارج عن نطاق الإنسان ولا حول له ولا قوة وليس كل واحد يسمع لها، قال: لا يضرك. المقصود هو ستر العورة وآداء الواجب في حد ذاته، أن هذا كلامه. وقد يقال: قد ورد الأمر بالغسل من الحيض بالماء والستر من الحواد، وهذا ليس لزاما، هذا من باب ما يجوز فعله، كما أمر بأن تقرص وتفعل ذلك ويذكر الحال، وذكر الستر كما فعل بالميت، يعني أمر بالستر. وقد يغسل ولا يجعل في غسله شيئا. وقد يقال: قد ورد غسل لدم الحيض بالماء والسدر من الحواد، والحديث الوارد به في غاية الصحة كما عرفت، فيقيد به ما أطلق في غيره، لأن هذا السدر هل هذا السدر يزيل العين مع ذكره لا يضرك، هذا من باب ما يجوز فعله، كما أمر بأن تقرصه وتفعل ذلك ويذكر الحال، وذكر السدر. واضح هذه؟ يعني في شيء آخر في باب فضلنا بالنسبة لنجاسة الميت، يعني هناك رص، يعني عند السؤال هو هل يستفاد منه نجاسة وحديث بضاعة، ها، وفي الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه البيع وكان يلقى فيها الحجر والكلاب والعدل في رواية النفع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء الطهور لا ينجسه شيء. يعني هل لفظ لا ينجس شيء أليس فيه ما يدل على نجاسة هذه المكسورة؟ لا، ليس فيه دلالة. هذا أحيانا كما يقول إحنا الإجابة بأكثر مما سأل السائل، يعني هذا النصوص الأخرى صريحة الآن بيننا لما يورد هذا النص، يعني الاستفادة فيه من نجاسة الناس بالمفهوم، يا أخي، والأخرى فيها ماذا؟ منطوق، يعني النصوص العديدة منطوق. الآن في مثل هذا يعني كأن النبي ذهب في الجواب إلى أبعد مما ذكر السائل. انتبهوا معي جيدا، لهذه واردة في موطن آخر كذلك، لعلنا أثناء الدراسة سنصل إليه بعد حين. الماء إذا ورد في السباع سنأتينا بعد حين، فلما السؤال طرح الآن من باب الإجابة، يعني عندما قال إنها على بئر بضاعة تطقى فيها الجيف تنقى فيها الحيات وتدخل فيها النتن والأذى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا فيها إجابة أوسع مما سأل السائل، ولا تدل على هذه الإجابة على نجاسة ما ذكر. واضح هذه؟ يعني أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أمر ما فكأنه يريد أن يدخل الاطمئنان إلى أبعد من هذا، قال: حتى وإن خالطته النجاسة فالماء طهور لا ينجسه شيء. إيش قلنا إحنا فيما مضى في هذا الباب؟ هذه العبارة ماذا يستفاد منها؟ من المياه يعني قرية بن حزم ماذا قال؟ يلا قلنا هذا الماء طهور لا ينجسه شيء، استفدنا منها طهورية الماء حتى وإذا خالطته نجاسة، واستطعنا أن نزيل أن الماء إذا وصلنا إلى إزالة النجاسة بعد يبقى ماذا؟ طاهر. فهذا قلنا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم على صحة ما يفعل اليوم من هذه، مش تحية الماء لأنه أصله طاهر، تصفية الماء اللي هي في القدرات مخلطة مع النجاسات وغير هذا، فيه الآن مصانع تستفعل جزيئة الماء تفصل، فإذا به الماء يبقى. لأن معنى هذا أن الماء إذا خالطه شيء يبقى الماء على طهارته، يعني في حد ذاته يبقى طاهر، فإن استطعنا الفصل بقيت عين الماء طاهر. معنى هذا أراد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن مخالطة النجاسات للماء لا تنجسه ابتداء إلا ما وقع عنه ماء الإجماع، وهو إذا غير لونه وطعمه وريحه، يعني يصبح الإنسان كأنه ماذا؟ يتعامل مع النجاسة لما حصلت شهادة. وأما إذا وقع بعد ذلك الفصل هذا فيه دلالة صريحة على أن الماء مهما خالط عين الماء تبقى عين الماء، وإنما يخشى أن استعمال النجاسة باستعماله. هذه المسألة وراها، يعني استعمال الماء باستعماله، من هنا تأتي التنجيس، ليس الماء هو أصبح نجسا في حد ذاته، وإنما يقتضي أن استعمال الماء يستلزم استعمال النجاسة. هذا ما يبدو يعني من خلال هذا الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح للسائل يعني ما هو أبعد من هذا الذي سأل عنه، وهو أن الماء طاهر لا ينجسه شيء، يعني يبقى على ما هو عليه. وهذا قلنا الإشكالية في هذا، تصبح الإشكالية أنك إذا استعملت الماء استعملت معها ماذا؟ النجاسة. يعني شغل ما فيش انفصال مع النجاسة. من خلال هذا العلماء منعوا من هذا الاستعمال لأنه يخالط تلك النجاسة اللي هي موجودة ضمنيا فيه. وأما الماء في حد ذاته فهو طاهر. وهذا إجابة من أوسع مما سأل، وهذا من تمام كما نقول إحنا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وإحاطته في هذه المسائل، ومن تمام فقهه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور حتى يستريح المؤمن في هذه الأمور. هذه فضل شيخ إشكال آخر، يعني بالنسبة لدم الحيض، يعني عرفنا أنه نجس بالأدلة، ليست الأدلة في صحيح أنه نجس، أدلة تدل على غسله. هو مش الغسل فقط، ان إزالة العين. نعم. هو هذا شيخ، هناك بعض الأحاديث يعني قد يفهم منها ليس فيها الأمر مثلا بالغسل، مثلا حديث العباس رضي الله عنه في كفارة من أتى حائضة. نعم. كفارة من أتى حائضة أمره بأن يتصدق بدينار ودينارين، وكذلك حديث من أتى وراء الإشكالية عنه لم يأمرهم بغسل موضع النجاسة. لا، هو هل سأل عن ما حكم النجاسة وغير النجاسة؟ طب لكن هو البيان، لأن البيان هذا قد يكون في بعض المواطن، وإن ما يكون السؤال متبادر لأن يذكر البيان، فالسائل عندما جاء يسأل عن فعل، الفعل التي فعلها ما حكمها، والأحكام الأخرى بالنسبة للدم وغيرها مسلمة معلومة، لأن لما الشارع نهى عن إتيان الحائض وقال هو أذن فاعتزل النساء في المحيض سماه أذى، أهنا الفاعل فعل بخلاف ما نهي عنه، فجاء يسأل ما هي كفارة مثل هذا الأمر، يعني ما نهيتني عنه قد وقع مني، يعني مستفتيا لهذا الأمر. الأصل فيه لو لم يستفتي أنه يستغفر الله ويتوب إليه، صح ولا لا؟ فعل معصية وأتى معصية، لكن هذا السائل أبى إلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا يفعل؟ يكفر عن هذا الذنب بالدراهم، مع التوبة من ذلك، يعني هذا فيه حكم زيادة في هذا الأمر هذا، فليس فيه كلام عن هذا مستبعد يعني أن يكون فيه حكم عن هذا. شيخ هناك حديث آخر في غسل بن حيض، قال بعد أمره عليه الصلاة والسلام بغسل موضع الذي أصاب الثوب، قال ذهب وانضحي سائرة، يعني رش بقية ما هذا مبلغ معناه، لأن أمرها بغسل الدم، إذا خلاص انتهى الأشكال، والنضح ذاك من باب تطيب النفس. يعني لو كان قالها ينضحي موطن الدم هناك أن يكون الاعتداد والاعتبار واضح، وقلنا هذه كلمة النضح الآن كما سبق أن ذكرنا من قبله أن كلمة النضح الآن إذا وردت في بعض المواطن الأخرى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الغسل، أنا إيش أصبح لزاما؟ أصبح لزاما في هذا الموطن هذا من حمل النضح على الغسل، لأن ورد الغسل من قبل وجاء النضح، فالآن كما نقول إحنا النضح عبارة النضح ظاهرها الرش، لكن في اصطلاح الشارع قد تستعمل بمعنى الغسل. هنا الخروج من الظاهر إلى المؤول إيش يحتاج؟ يحتاج إلى دليل، هذا التعامل الشرعي العلمي. فإذا لما ورد كلمة النضح في هذا الموطن، لو ورد صراحة كلمة النضح عن الدم في حد ذاته أي دم الحيض أمر بنضحه، هنا كنا نقول النضح هنا بمعنى الحديث الأخرى الوارد بمعنى الغسل، فتجتمع الأحاديث في معنى المادة واحد، يعني تنصب في معنى واحد ويصبح المعنى واحد، إذا ليس فيه هذا من باب تطيب النفس، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ فجاء جبريل فأمره أن يأخذ كفا من ماء وينضح بها ماذا؟ فرجه. طيب هذا النضح بعدما تم الوضوء تم كل شيء ماذا؟ يعني كأن في أمر زيادة في هذا النضح، هذا ليس المقصود به التنجيس ولا إصابة الثوب بالنجاسة وغير ذلك، وإنما لأمر إحنا الآن نحاول ونشوف أسرار الشريعة حكمة من ذلك، يحاول أهل العلم في الحالة هذه أن يقربوا يجدوا كش حكمة، يقول لما ممكن تعتري بعد الوضوء لمن هو عنده وسواس أن يقول لعل خرج مني قطرة لعل فعلت من كذا، فهذا النضح هذا يزيل هذه الإشكالية كلية من النفس. واضح الآن؟ كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول أحدكم في الماء الركد ثم يغتسل منه، أن يبول ثم يغتسل، على لأن هذا البول هذا راح يولد ماء، ليس المقصود بهذا البول أنه ينجس خاصة إذا كان الماء كثير، ليس المقصود به أنه ينجسه، وإنما هذه الأمور فيها نهي لأمر آخر الله أعلم بها. كذلك حديث الذي فيها مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام في الحائط، قال أن تلقي على الخنجات ثوبا، يعني احتمال أن الدم الحيض يصيب الثوب. انتبه جيد في هذا الأمور، هذا من حين الحين يجي سؤال عن شيء خاص وأحكامه الأخرى معلومة، فلا بد من العودة إلى تلك الأحكام. قال ماذا؟ أن تطرح على فرجها ثوبا، والثوب هذا الذي يصيبه الدم حكمه معلوم عند الصحابية، ماذا تفعل به؟ تغسله. لكن في أثناء مباشرة وراء الإشكالية قد يلابس تصيب الناس إذا حكم عليه بأنه نجس بدل النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو أن تلقي عن فرجها معناتها لا يقع ملامسة الفرج. عائشة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام فانصرفت عنه فاستشكل النبي عليه الصلاة والسلام استراحة، فقالت أتاني الحيض، فقال لها اجعلي على فرجك. الإشكالية هذه أن نحوس عند الإشكالية لطهارة أن دم الحيض وين راهي عندك؟ ممكن أنه احتمال أنه يخرج. ما, ما, ما, ما معنى اجعلي على فرجك؟ حائل. إذا جعل الحال يصل إليه؟ قد يصل وقد لا يصل. إذا الغالب إذا جعلت على فرجها شيء لا يصل، لأن عندما أمرها بإلقاء الثوب حتى لا يصل الدم، لا شيء خشية مقاربته، هذا هذا فيه معنى لعله كان معلوم كما كان عند العرب قديما أهل المدينة وغيرهم، أو عند اليهود المرأة إذا حاضت مات يبعدونها، فجاء الشارع وأباح مجالسته هذا، فهي عندما جاءها الحيض فرت بأنها تقود ملامسة، كما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه كان على جنابة فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فانخنس، يعني هذا كله يدل على أنه رأى أنه ما كان لا يليق به أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المسلم لا يجلس. ففي هذا الموطن أمرها أن تغطي موطن وين فيه النجاسة وهو الفرج، ثم ملامستها ومجالستها في ثوب ذلك ما ضره هذا، ولهذا قال ناوليني الخمرة في المسجد، قال إني ها قال حيضتك معي ليست في يدك، يعني هذا الشيء معنوي موجود فيك ليس في يدك، أي ما هو الدم الذي في يدك وليس في يدك، فبقية الجسم من المرأة ما عنده حتى دخل في هذا الأمر. هذا إذن هذا مستبعد يعني. حياكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.